آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل للصمت أفضل من عبادة 60 سنة. عمران بن حسين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 60 سنة. أورد البيهقي هذا الحديث في فضل الصمت والسكوت، أما هذا اللفظ فلم أجده إلا عند البيهقي، وأما السند واللفظ وأجزاء هذا الحديث بغير هذا اللفظ فهو مما اتفق عليه من خرجه، كالدارمي والطبراني وغيرهم ممن أورد هذا الحديث بغير هذا السياق بغير هذا اللفظ. مقام الرجل في الصف في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة، أما مقام الصمت كما أورده البيهقي فالله أعلم أنه تصحيف من بعض رواة الحديث، لأن السند الذين ساقوا هذا الحديث بذلك اللفظ هو عين السند هذا، وكونه يذكره فلان عن فلان عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقون على أن مقام الرجل في الصف في سبيل الله، ثم يريده البيهقي مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 60 سنة فهو تحريف. إذا كان الحديث بهذا المعنى ففيه إشكال كذلك. مقام الرجل بالصمت، المقام إما موضع القيام حسنت إما موضع القيام وهو المكان، أو يكون بمعنى القيام وهي الهيئة التي يفعلها القائم، ولا يرد هذين المعنيين في هذا الحديث. أما مقام الرجل في الصف في سبيل الله أي قيامه في ذلك الموضع في نحور الكفرة يحمي ضعاف المسلمين ويحمي هذا الدين، فهذا القيام الذي فيه الخوف والوجل وفيه الاضطراب وفيه فداء الناس بنفسه لأجل الله عز وجل، فلا شك أن معناه واضح خير من أن يعبد الله 60 سنة. أما مقام الرجل بالصمت في سبيل الله فكيف يكون هذا المقام؟ فلو فسرناه فالله أعلم، إن ولا أظنه إلا تصحيف، فإن أردنا بيان معناه فلا يكون إلا مقام الرجل بالصمت، أي أنه إذا امتحن أن يقول باطلا وقوله الباطل يؤدي إلى ضلال المسلمين فصمته أفضل من عبادة 60 سنة. قد يكون هذا المعنى يراد والله أعلم، لكن ليس هذا لفظ الحديث فيما ساقه الأئمة، كقيام مثلا في المحنة لو طلب من الناس أن يقولوا كفرا أو يقولوا عن الله عز وجل ما لا يليق فصمت رجل ولم طلب أن يقول فلم يتكلم فصمت، فلعل هذا الموقف يكون حقا، فقال مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 60 سنة. ليس هذا لفظ الحديث، وإن كان السند سيق من أجل هذا الحديث، لكن الذين رووه بغير هذا اللفظ وبغير هذا المعنى. مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة، مع أن فيه ضعف، لأن عبد الله بن صالح الذي يقول حدثني يحيى بن أيوب هذا كاتب الليث، الليث بن سعد فقيه مصر الذي يروي عنه أحاديثه ويقيد فتاويه، اسمه عبد الله بن صالح، يضعفوه. ثم إن الحسن البصري لم يلقى عمران بن حسين، ففيه فجوة وفيه ضعف. ننتقل إلى ما بعده. محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال دخلنا على سفيان الثوري بمكة نعوده في دار العطارين، فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي يعوده، فقال له سفيان الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح اردده علي، فقال حدثتني أم صالح بنت صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. فقال محمد بن يزيد ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب الله عز وجل الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما سمعت الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أبر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ فهو هذا بعينه. أو ما سمعت قول الله عز وجل يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فهو هذا بعينه. دخل لفظ الحديث أحدهما في حديث الآخر. هذا الحديث ضاعفوه الحفاظ وإن كان معناه صحيح، فنحن نذكره وعادة الأئمة كالأئمة المحدثين يقولون أن الأحاديث الضعيفة إن لم تكن تحمل واجبا أو تحرم حلالا أو تحلل حراما فهذا يروى ويذكر للناس، لا يتساهل في روايته، يذكر للناس لأنه في الغالب يتضمن معنى قد يكون هذا المعنى له إشارة في كتاب الله أو أحاديث أخرى صحيحة، فهذا من هذا الجانب. يقول سفيان الثوري مرض في مكة فجاءه من يزوره، فزاره أحد قضاة مكة، فلما جاءه يعوده قال له سفيان أنت رويت لنا حديث عن أم صالح ذكرنا به أردده علي. وسفيان من أئمة أهل الحديث، يعني كان راوي وعامل من رواة الحديث وممن يعمل بالحديث، وكان قواما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال روت فلانة عن فلانة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمر بمعروف، يعني ابن آدم كله عليه لا له، عليه وله، عليه بمعنى أنه ثقيل يحاسب مطالب بتبعاته، وكلمة له أي أن هذا متساهل فيه يعود خيره لك ونفعه لك، من أساء فعليها، قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا جاء بحرف الاستعلاء وهو على، فهو يدل على ركوب السيئات والأهوال على ذاك الذي أضيفت إليه على، لأنه يدل على أنه تلبس بباطل وأنه معرض لخطر. وإذا قال هذا لك فمعنى أنه سمح فيه أو تجاوز فيه أو أن له نفعا وفائدة لك، فقال كل ابن آدم عليه لا له، لا يخرج منه شيء إلا ما استثني بهذا الاستثناء. قال إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال فلما روى هذا الحديث معاصر سفيان ابن خنيس يقول ما أشد هذا الحديث، ما أشد هذا الحديث. اسمعوا رد سفيان، ولذا أنا أشك في هذا الكلام أنه صدر عن سفيان، فالحديث إلى هنا يضعفه الأئمة، وما ورد عن سفيان بهذا المعنى فالله أعلم بصحة ذلك عنه رضي الله عنهم جميعا. يقول لما قال محمد بن يزيد ما أشد هذا الحديث، ما قال ما أقوى، ما أشد هذا الحديث أي ما يعني أعجب من شدته على المسلم، فإنه لا تهاون فيه وفيه تبعات غليظة قل من يتحملها. هذا معنى ما شدة هذا الحديث، يعني وقعه شديد على المسلم فإنه قد لا يقوى بالقيام به. يقول ما أشد هذا الحديث، وقال سفيان وما شدة هذا الحديث، إيش فيه شدة؟ كأنه يقول تعجبك هذا لا ينبغي، ما رأينا فيه ما رأيت أنت. واضح هذا؟ إلى هنا قد يكون مقبول، لكن انظروا إلى قول سفيان هذا حديث روته امرأة عن امرأة عن امرأة، يعني فيه توهين، فيه تضعيف للحديث وتوهين له. هذا الذي أقول والله أعلم صحة هذا، وقد يكون نقلة الأخبار يريدون أشياء الله أعلم بصدقها. قال إنما جاءت به امرأة عن امرأة، هذا في كتاب الله، يعني تصديقا لهذا الحديث في كتاب الله. جواب سفيان لا يطابق تعجب المتعجب، وهو معاصر سفيان محمد بن يزيد الخنسي، لما قال ما أشد هذا الحديث أي أن نعجز عن حمله ونعجز عن القيام به إنه شديد. قال ما شدة هذا الحديث، روته امرأة عن امرأة عن امرأة، هذا فيه توهين للحديث وضعف له وتضعيف له، فهذا لا يطابق هذا التعجب. لو قال ما أشد هذا الحديث وقالوا أي شدة فيه، إنما فيه الخير والسهولة والليونة، إنما ورد بقدر المستطاع أو ما إلى ذلك، قد يكون الكلام قد يكون هذا نفي للتعجب، لكن ما ورد شيء من ذلك. قال لو أراد الإنسان أن يخرج لكل سقطة مخرج وتأويل ما عجز الناس عن ذلك. كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لا خلل فيه، فإنه لا ينطق عن الهوى، ولم يغو صلى الله عليه وسلم ولم يضل، فمعصوم، وكلامه حق آخره يؤيد أوله، وتجد بين العبارة والتي تليها نوع من صلة، ولا تجد هذا في كلام الناس وما أرد في كلام الناس، فيحمل محمل الخير، فمن عجز فلا يضطر إلى تأويل سمج، لأن هذا فيه تكلف، وجعلت من يحدث كأنه معصوم، والخلل قد يكون من النساخ، لا يكون هذا من سفيان ممن يعظم الأحاديث ومن رواته الذين يعتنون بلفظه، وهو قليل حتى التدليس قليل فيه ذلك رحمهم الله. فلما قال ليس في هذه شدة، ما تقول أنه شديد ليس كذلك، لكن ما لم يقل هذا، قال إنما روته امرأة عن امرأة عن امرأة، أي كأنه يقول لا تهتم بهذا الحديث، فشأنه لا يحتمل ذلك الشأن، هذا ظاهر العبارة، فمن أراد أن يتأول غير هذا المعنى بإمكانه، لكن فيه تكلف وخروج عن الظاهر. فقال معناه في كتاب الله عز وجل، لو قال هذا الحديث غير معروف المعنى أو ليس مألوفا أو ليس له نظير إنما تفرد به كذا، قد يكون هذا الجواب يطابق له. قال أما معناه فهو في كتاب الله، وما قاله في كتاب الله إن كانت الشدة في الحديث فالشدة في الآيات، وإن كان فيه ترويع وإخافة فكما جاء في الحديث جاء في الآيات. يقول اسمع قول الله عز وجل، فمعناه معنى الحديث. يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير مما يتكلم الناس ويتفاوضون به فيما بينهم، نفي الخيرية عنه معناه أنه باطل أو أنه غير نافع، وما كان غير نافع لا يخرج عن الضرر. فقال فالله عز وجل نفى الخيرية عن كثير مما يتكلم به الناس إلا ما كان في هذه الأحوال، إلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف إلا من أمر بمعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة، تصدق أو قال يا فلان أعطوا فلانا، فكلامه هذا من المعروف ومن الخير مما استثناه الله عز وجل. أو قال أو أمر بمعروف، والأمر بالمعروف يقتضي النهي عن المنكر. فلو قلت يا فلان لا تعبث بيديك وأنت في صلاة الجمعة فهو نهي لكن أمر بمعروف، ولو قلت يا فلان لا تأكل قائما فأنت نهيته عن كيفية تناول الطعام في هذه الحالة وهو أمر بمعروف مع أنه نهي. فالاقتصار بالأمر بالمعروف يتضمن النهي، فإذا كان كذلك فكل ما كان من هذا النوع وقصد به وجه الله عز وجل وصاحبته الرفق واللينة فهو من أعلى درجات الإيمان، وهو نوع من أنواع الجهاد. والله عز وجل استثنى الخيرية، استثنى الشر والباطل وما لا منفعة فيه من كلام الناس هذه الأمور، فجعلها خير كله. قال إلا من أمر بصدقة أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي سعى بين الناس في الإصلاح. وإصلاح بين الناس إما تقارب ما تباعد فيه الأطراف، يكون بينهم خصومة وشحناء، وهذا أظهر معنى. والإصلاح بين الناس قد يكون أوسع من هذا المعنى، فإن من قرب بين من لا يعرف بعضهم بعضا فهو من الإصلاح بين الناس، ومن جمع شمل القلوب المتناثرة فهو من الإصلاح بين الناس، ومن سعى ليزيل الوحشة ولم يكن عداء فهو من الإصلاح بين الناس، ومن عرف الناس بعضهم ببعض لأجل المواساة هذا غني موسر ولا يعرف أين موضع الفقراء فدلهم عليه، وهذا رجل يريد أن ينفع الناس ببعض ما عنده فدلهم على مواضع الخير، فهذا من الإصلاح بين الناس. فالله عز وجل استثنى هذا من النجوى مما يتكلم به الناس فيما بينهم فيما بينهم، فدل على أن من كان كلامه خارج عن هذه الثلاث فالغالب أنه لا خير فيه. لم يقل سبحانه لا خير في كل نجواهم، ولا قال في لا خير في نجواهم، ولم يقل لا خير في جميع نجواهم، لأن النجوى أصله الحديث المتخافت بين الناس بين اثنين، ثم استعمل في كل ما يتخاطب به الناس. وبعض الناس يتخاطب فيما هو حلال كالبيع والشراء وسؤال الطريق وأنواع هذا النوع من الأحاديث فهذه من المباحات ليست فيها مؤاخذة إلا إذا قصد بها الرجل يعني المرء سواء كان رجل أو امرأة قصد بها الاستعانة على طاعة الله فإن النية تحول المباح إلى طاعة إلى ثواب إن أما أن يكون مندوب أو واجب النية تحول الأشياء إذا نوى الإنسان بأكله الطعام أن يتقوى ليقيم الصلاة ويجاهد في سبيل الله فإن أكله حسنات وطعامه وغذاؤه له مما يثاب عليه وإذا نوى فقط أن يأكل لمجرد الطعام هذا لا ثواب فيه وهو مباح فكثير من الكلام المباح قد يكون مباحا فإذا تمادى الإنسان فيه وكثر من هذا المباح فإنه لا بد أن يلهي عن واجب وكثرته يؤدي إلى سقط فلما كان بعض المباح جائز ولا بد من استعماله قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم ولم يقل سبحانه لا خير في نجواهم ودل على أن جزءا يسيرا منه مباح وأكثره لا خير فيه لا نفع فيه وإذا نفى الله الخيرية عن شيء دل على أنه مضر لا ينفع وما لا ينفع لا يجوز تعاطيه ولا الدخول فيه إلا من أمر بصدقة والأمر بالصدقة لا تظن أنها معناه يا فلان تصدق على فلان بالدراهم أو اعطه طعاما فإن الأمر بالصدقة أعم من ذلك لو دللته على الطريق فهي صدقة التائه والضائع ومن لا يعرف المراد ومن سألك عن آية موضعها أو عن حديث فدللته عليه فهي صدقة ولو سألك أن تعينه على كتابة ولا يعرف أن يكتب فهي صدقة ولو قال أعني على ركوب الدابة فأعنته عليها فهي صدقة فالإعانة والكلام الحسن وبذل المعروف وطلاقة الوجه وحسن اللقاء فهي صدقات فلما قال سبحانه إلا من أمر بصدقة دخل فيها جميع أنواع الصدقات فلما ذكر صلى الله عليه وسلم فيها حديث أبي ذر وأن تعين الرجل في دابته وأن تقول الكلمة الطيبة والتسبيح صدقة والتهليل صدقة وذكر الله صدقة جعلت هذه صدقات لأن من يتعامل بهذه الأذكار وبهذه الكلمات الطيبة فإن بها تدرأ الشرور عن المسلمين وإذا كثر هذا النوع في جماعة فإن فضل الله ينزل عليهم وتدفع بهم الشرور فلما كان دفع السيئات وغوائل ما ينزل على الناس من مصائب بسبب سوء أعمالهم كان ذلك دفع ذلك يكون من الصدقات على الناس وأسباب دفعها كثيرة الاستغفار واللجوء إلى الله والتوبة ومنها الكلمة الطيبة فإذا استعملت من هذا وهذا وهذا فإن رحمة الله تتدارك أولئك القوم ويدفع عنهم ما كتب عليهم ويقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله دل على أن بعضهم قد يفعل هذا لغير وجه الله إما للسمعة أو لطلب الجاه أو لأنه طلب منه الوساطة كما بعض الناس لا يفعل الخير إلا إذا طلب منه لا يفعل الخير إلا رغبة ورهبة إما رغبة من طلب منه أو رهبة ممن طلب منه. وهكذا يظهر في كثير من بعض من يتكلم أو يقول أو كذا، والله أعلم بنيات الناس. فإن الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، الإشارة إلى تلك الثلاث، من يفعلها ابتغاء مرضات الله. وهذه الأمور إنما نبه الله عز وجل عليها أن تفعل ابتغاء مرضاته، لأن فيها لبس يدخل على الإنسان دون أن يشعر. الإنسان يقوم بالأمر بالمعروف، افعل كذا واجتنب كذا، وكان قصده وجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك يرى في الحاضرين فلان وفلان، ويعرف وجوههم ويعرف منزلتهم بين القوم، فيدخله الشيطان فيصاب بزهو، فيزيد في الكلمة كلمة أخرى، فبدل أن يكون الكلام لله عز وجل ذهب ذلك لأجل فلان ولأجل فلان، وما كان العمل ليس خالصا لا يقبله الله عز وجل. أو يأمر بصدقة ثم بعد ذلك يتذكر أنه لو فعل ذلك لكان فلان ممن يتقرب إليه، أو كان فلان يحن إليه، أو ما إلى ذلك من المعاني. وهذه الأمور الدخيلة كثيرة، وشعب النفاق عويصة، وحبائل الشيطان لا تدرك إلا من عصمه الله عز وجل. فلا بد من المجاهدة في أول الأمر ووسطه وآخره، ودائما الإنسان يقول: اللهم أحسن قصدي وأصلح سريرتي وعلانيتي، اللهم اجعل عملي كله صوابا واجعله اللهم خالصا، ويعتصم الإنسان بالله. وإلا فإن الشيطان يأتيه من أبواب عجيبة، إن لم يكن من كبر يكون من عجب، وإن لم يكن من عجب يكون من خيلاء وفخر، أو يحتسب هذا لأجل فلان ولأجل فلان. أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. يقول سفيان: هذا الحديث هو ذاك، هذه الآية معناها ذلك الحديث، فلا معنى للغرابة. لكن السائل قال: ما أشد هذا الحديث؟ فإما أن يكون في النقل تحريف، أو تكون زيادة على لسان سفيان ولم يقل ذلك، والله أعلم. ثم يقول رحمه الله، قال: فهذا فهو هذا بعينه، أي ذاك الحديث هو هذه الآية. أو ما سمعت الله عز وجل يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني إن يوم الفصل كان ميقاتا. فذكر الله عز وجل في هذا اليوم الفصل، وهو يوم القيامة، يقوم جبريل، الروح هنا جبريل عليه السلام، والملائكة صفا، ما قال صفوف ولا قال دائرة، قال صف واحد. ولو اجتمع الجن والإنس والملائكة في صف واحد منذ أن خلقوا إلى أن ينتهوا في صف واحد ما استطاعوا أن يحيطوا بعرش الرحمن لعظم ذلك وكبره وكبره. فهذا يعني هذا مما يدل على عظمة الله عز وجل، وأنه لا شيء أكبر منه. فلما قال يقومون صفا، أنهم لا يستطيعون الإحاطة بالله عز وجل ولا جزءا من عرشه. فقال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. كلهم ورد يوم القيامة أن بعضهم يهمس لبعض: إن لبثتم إلا عشرا، وبعضهم يتكلم يتخافت، وبعضهم يهمس، وبعضهم وتأتي فترات لا يتكلم فيها أحد على الإطلاق. والله يعلم ذاك الحين ويعلم قبل ذاك الحين، وفي كل حين خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيمر على الموقف أوقات، لأن ذاك الموقف مقداره 50,000 سنة، تمر عليهم أوقات لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن، قال تكلم يا فلان، ما الذي عندك، أو اسأل أو قل، ولا يأذن سبحانه إلا من رضي عنه، رضي له قولا في هذه الدنيا، كان قوله صوابا وحسنا في هذه الدنيا، والقول الحسن يرفعه العمل الصالح، فمن لم يكن قوله صوابا في هذه الدنيا لا يفتح الله عليه ولا يأذن له بكلام، فدل على أن من قال الكلام الطيب الصواب في هذه الدنيا يكون ممن يأذن الله له عز وجل يوم القيامة بالكلام. لما كان كذلك دل على فضل القول الطيب، وأن خلافه رديء ويحاسب المرء عليه، وهذا في معنى ذاك الحديث. ثم يقول سفيان: أو ما سمعت الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله بالعصر، إما العصر المعروف الذي بين ما بعد الظهر والمغرب، أو العصر الأمسية من الأمسيات، أو الدهر، يطلق على هذه المعاني. الله عز وجل إذا أقسم بشيء إنما لأمر